ووالله إنه لحقيق بهذا. كيف وهو المقصود الأعظم من خلق الناس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدون، وهو المقصود الأعظم من بعثة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن حبيبنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 10 سنين يقرر التوحيد ويدعو إليه، ولم ينقطع أيضا عن تقرير التوحيد بعدما هاجر إلى المدينة، بل كان يدعو إلى التوحيد إلى آخر لحظة في حياته صلى الله عليه وسلم. وكان في مرض موته صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، فيقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فهناك مغالطة يقولها بعض الناس، وهو أنهم يقولون إنما النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد في مكة، أما عندما جاء إلى المدينة فإنه دعا إلى الأعمال والفضائل. ولذلك نحن الآن في أمة مؤمنة مسلمة، فما نحتاج أن ندعو إلى التوحيد، لكن ندعو إلى الفضائل. نقول النبي صلى الله عليه وسلم بقي يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم ما دعا إليه. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية الحريص على الأمة. يا إخوة، الإنسان الداعية إلى الله يرحم الخلق فيخاف عليهم من النار فيدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك ليسلموا من النار. وبعض الناس قد ينظر إلى الخلق بعين أخرى فلا يدعوهم إلى التوحيد ولا يحذرهم من الشرك فيغرهم ويضرهم. فبعض المؤمنين يبقون على الشرك، بعض المنتسبين للإسلام يبقون على أعمال شركية وقد لا يعلمون، ويأتي طالب علم يغرهم ولا يدعوهم إلى ترك هذا الشرك ولا يبين لهم أن هذا شرك، وهذا والله يضر الأمة. يا إخوان، لا ينفع الأمة ولا يجمع الأمة إلا بفضل الله عز وجل من يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل هذا يا رعاك الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقضي 10 سنين في مكة، 13 سنة في مكة وعشر سنين في المدينة، يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك حتى هاجر إلى المدينة. 10 سنين قضاها في مكة قبل الإسراء، و3 بعد الإسراء، و10 سنين في المدينة، 23 عاما يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. فكيف يحل لمؤمن أن يقول أنتم تعظمون شأن التوحيد وتعقدون شأن التوحيد، التوحيد يمكن أن نعلمه في دقائق؟ كيف يحل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقي هذا العمر يدعو إلى التوحيد ويفصله، ووالله لو بقينا أعمارنا ندعو إلى التوحيد ونفصل التوحيد ونحذر من الشرك ونفصل الشرك لما كفى العمر. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وبعد 10 عرج به إلى السماء، يعني بعد 10 التي قضاها يدعو إلى التوحيد وقد لاقى ما لاقى من قومه من صد ومن استهزاء، عرج به إلى السماء. عرج به يعني صعد به إلى السماء، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه العظيمة التي فضل على البشر بها صلى الله عليه وسلم. وقع له الإسراء والمعراج قبل الهجرة، فبينما هو نائم في الحجرة في الحجر في الكعبة، بينما هو نائم في الحجر في الكعبة أتاه آت فشق ما بين نحره إلى أسفل بطنه، شقه شقا، ثم استخرج قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم فملأه حكمة وإيمانا تهيئة لما سيقوم به، ثم أتي بدابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار يقال لها البراق. قال العلماء: سمي البراق براقا من البرق لسرعته، فهو سريع كالبرق، وقيل لشدة صفائه فلونه صاف يبرق، فلونه صاف يبرق، وقيل لكونه أبيض، لقيل لكونه أبيض، وقيل لأن بياضه يخلط بلون كما تقول العرب شاة برقاء، أي فيها بياض وسواد. والبراق يضع خطوه عند منتهى طرفه، وهذا دليل على سرعته. فركبه النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل حتى وصل بيت المقدس، وهذا هو الإسراء. فالإسراء هو السير ليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب البراق حتى وصل بيت المقدس، فنزل هناك وصلى بالأنبياء عليهم السلام إماما، فالنبي صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء، وهذا دليل في بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم وبيان شرفه، وأنه الإمام المتبوع لكل بشر، فلا يحل لبشري بعد بعثته أن يتبع غيره صلى الله عليه وسلم. فلو بعث نبي من قبره ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان كما تقدم معنا يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المتبوع بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، ودينه ناسخ للأديان كلها. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى بالأنبياء وقع له أمر عجيب، جاءه جبريل عليه السلام بإناءين، إناء من خمر وإناء من لبن، فقال له اختر أي الإناءين شئت، اشرب أحدهما بالتخيير. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فشربه، فقال جبريل عليه السلام هديت للفطرة، ولو شربت الخمر لغوت أمتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هدي للفطرة والتوحيد والإسلام. قال الحافظ بن عبد البر: والمعنى والله أعلم هديت لعلامة الإسلام والاستقامة، لأن إناء الخمر كان علامة على الغواية، وإناء اللبن كان علامة على الهداية والاستقامة والتوحيد. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إناء اللبن وشربه كان ذلك علامة على الهداية والاستقامة. فلذا يقول العلماء من فقه الرؤى أن رؤية اللبن في المنام تعني العلم والاستقامة، فمن رأى أنه يشرب لبنا في المنام أو يسقى لبنا فهذه علامة على الاستقامة، علامة على الاستقامة، وعلامة على العلم، على سعة العلم. ولذا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله وهو آية من آيات الله في الحفظ وداعية إلى التوحيد والسنة، رأت امرأة وهو صغير أن هناك لبنا ينزل من السماء فيقع في الشيخ، وأنه ممتد من السماء إلى الأرض والشيخ فاتح فمه يشرب، وهو شاب صغير لا زال صغيرا في ذلك الوقت، فعبرها العلماء بالعلم. فكان الشيخ حافظ رحمه الله وقد مات شابا آية من آيات الله في العلم. ولذا يقول العلماء من فقه الرؤى أن رؤية اللبن في الرؤيا تدل على الاستقامة والهداية والعلم، كما أن رؤية الخمر في الرؤيا تدل على الغواية والمعصية. ولذا المعبرون الذين يعلمون السنة من حكى لهم أنه رأى رؤيا يشرب فيها خمرا أرشدوه إلى أنه يفعل معصية كبيرة، وأنه ينبغي أن يراجع نفسه في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الفطرة، اختار الفطرة فاختار اللبن، والمقصود أنه اختار الفطرة كما قيل هديت للفطرة، أي هديت لعلامة الفطرة، وإلا فاللبن ليس الفطرة لكنه علامة على الفطرة. ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من هذا، يعني استفتح جبريل، فقيل من هذا، قال جبريل، قيل ومن معك، قال محمد، قيل وقد بعث إليه، قال نعم. قول الملائكة وقد بعث إليه يعني علامة على أنه يفتح للنبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث إليه، قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، فتفتح له فيجد فيها آدم عليه السلام، وجده في السماء الدنيا، وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا، فقال جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وإذا على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، على يمينه أرواح السعداء وعلى يساره أرواح الأشقياء من ذريته، فإذا نظر إلى اليمين ورأى السعداء سر وضحك، آدم عليه السلام سر وضحك، وإذا نظر إلى الشمال ورأى الأشقياء من ذريته بكى عليه السلام. ثم عرج جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، وحصل له فيها ما حصل. ولعلنا نقف هنا لنكمل هذا متشوقين إلى بيان فقهه في درس الغد إن شاء الله، لنجيب على بعض أسئلة إخواننا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.